بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: حد الزنا. قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا علي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في باب من اعترف على نفسه في الزنا في كتاب الإمام مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم لولي الغامدية: أحسن إليها، فإذا وضعت فآتني بها. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا، طلب منه أن يحسن إليها فترة حملها وولادتها وإرضاع طفلها، لأن هذه المرأة قد تتعرض لأذى من ناحيتين: من الناحية الأولى من بعض أقربائها وعصبتها، حيث يحسون بأنها ألحقت بهم العار بأنها وقعت في معصية نالوا منها، فيحرصون على أن ينتقموا منها، وذلك من خلال إيذائها إما بالقول وإما بالفعل. فلذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصونها من هذا الأمر المتوقع، بأن يوصي بوليها أن يحسن إليها ويحافظ عليها من هذا الشأن. والأمر الثاني الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بوليها أن يحسن إليها، وذلك لما رأى فيها من الإخلاص والتوبة النصوح والحرص على أن تتطهر من هذه الموبقة التي وقعت فيها، فكان هذا حاملا له صلى الله عليه وسلم أن يرحمها، فبرحمته يشملها. ومن ذلك أنه يطلب من وليها أن يحسن إليها حتى لا يقع منها ما يسيء إليها، بأن تتعجل العقوبة أو بأنها تظلم نفسها أو غير ذلك. لهذا طلب من وليها أن يحسن إليها. نعم. قال رحمه الله: هذا الإحسان له سببان: أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. والثاني أمر به رحمة لها إذ قد تابت، وحرص على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله من خلال الإحسان إليها وطلب ذلك من وليها. نعم. قوله فأمر بها فشقت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، هكذا هو في معظم النسخ فشقت، يعني في نسخ إمام مسلم جاءت الكلمة فشقت، وفي بعضها فشدت، وفي بعضها فشدت، والمعنى واحد، شدت عليها ثيابها أو شقت عليها بمعنى أنها لفت بها وحرص على أن تستر سترا كاملا. نعم. بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول. في هذا استحباب جمع ثوابها عليها وشدها، نعم، بحيث لا تنكشف عورتها في تغلبها وتكرار اضطرابها، يعني عندما تحس بالأذى وبالألم من خلال الرجم قد يعني تضطرب وتتحرك فتنكشف عورتها، لذلك أخذ الاحتياط في هذا وأمر بأن تشد عليها ثيابها أو تشك عليها ثيابها. نعم. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وهذا اتفاق علماء المسلمين على أن المرأة إذا طلب رجمها ترجم وهي جالسة وهي قاعدة. نعم. وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، والرجل يرجم قائما، وقيل يرجم قاعدا، وقال مالك قاعدا. نعم. وقال غيره الأمر يترك للإمام يرى فيه المصلحة. وقال غيره يخير الإمام بينهما أو بينهما. نعم. قوله في بعض الروايات فأمر بها فرجمت، وفي بعضها وأمر الناس فرجموها، وفي حديث ماعز أمرنا أن نرجمه، يعني هذا هذه الروايات دلت على أنه يجوز للإمام أن يكل أمر الرجم إلى غيره ولا يلزم منه أن يحضره. وبعض أهل العلم يرون أنه يحضر الإمام إذا كان الحكم بالإقرار، يعني إذا أقر الزاني فيحضر الإمام الرجمة، وإذا أقيمت عليه البينة يطلب من الشهود أنهم هم أول من يبدأ برجمه، زيادة في تأكيد هذه البينة. نعم. ونحو ذلك فيها كلها دلالة على دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجل، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام مطلقا، يعني إنه لا بد من حضور الإمام، وكذا الشهود إن ثبت ببينة، وإذا ثبت الحد بالبينة فيلزم الشهود الحضور. ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدا ممن رجم، هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك إلى أنه لا يلزم الإمام الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر رمي أو رجم من وقعت عليه أو من وقع عليه حد الزنا في عصره، لا من الغامدية ولا من ماعز ولا من المرأة التي زوجها يعني التي زنى بها عسيفها أو عسيف زوجها، ولذلك لم يلزم الإمام بالحضور. نعم. قوله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، معنى أنشدك أسألك وهذا في قصة الرجل الذي كان اتخذ عسيفا وزنى بامرأته، شأنه شأن الأعراب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأدب أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب أليق من هذا، لكنه لما كانت هذه عادة الأعراب قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل منه هذا القول، لما قال له أنشدك الله إلا حكمت بيننا بالحق، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق لأنه مرسل من الله تعالى ولأنه الإمام، لكن هذه الجفوة التي بدت من المخاطب وبدت من المتكلم تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن غيره من الأعراب الذين كانوا يغلظون له القول ويغلظون له الفعل، ولذلك طمأنه بقوله أنه سيقضي بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. معنى أنشدك أسألك رافع النشيد وهو رافع صوتي. النشيد وهو صوتي. هو الصوت، يعني أسألك وأنا رافع صوتي. إيه؟ وهو بفتح الهمزة وضم الشين، وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله، وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة الخصوم، يعني أنه استدل من هذا الحديث أن على القضاة أن يصبروا ويتحملوا الألفاظ الصعبة والأقوال النابية والتي لا تتناسب مع الموقف، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد عليه بما يناسبه وسكت عنه. نعم. أن يصبر على من يقول من جفاة الخصوم احكم بالحق بيننا ونحو ذلك. قوله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منهم، قال العلماء يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه، يعني أن القول الرجل الثاني الذي هو الذي هو والد الرجل والد العسيف كان ألين منه قولا وأكثر منه فقها، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما لائقا وكلاما رقيقا، فدل على أنه أكثر منه فقها أكثر فقها من الآخر، ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل أن المراد أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله، لأن هذا الذي جاء الأعرابي جاء وتكلم بكلام فيه تقدم بين يدي الله ورسوله، حيث قل له أو طلب منه أن يحكم بينهم بكتاب الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بينهم إلا بذلك. نعم. بخلاف الخطاب الأول في قوله أنشدك الله إلى آخره، فإنه من جفاء الأعراب. قوله إن ابني كان عسيفا على هذا، هو بالعين والسين المهملتين، يعني في كلمة عسيف. أيوة. والمراد به أجير وخادم، أي أجيرا، وجمعه عسفاء، وجمعه فأجير وأجراء، فأجير وأجراء، وفقيه. نعم. وفقهاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، يحتمل أن المراد بحكم الله، وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. هو قال لأقضين بينكم بكتاب الله، الذي في كتاب الله الآية الصريحة في هذا في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. فبين أن الله قد جعل لهن سبيلا، وهو ما جاء في الآية التي كانت قرآنا ثم نسخت تلاوتها، وهي قوله سبحانه وتعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وأيضا ما جاء في حكم غير في حكم الغير المحصن، وهو قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولما كان شأن هؤلاء المرأة محصنة والرجل غير محصن، قال سأقضي بينكما بكتاب الله، يعني بما تضمنه الحكم في كتاب الله. ولما أيضا كان الرجل وزوج المرأة، والد الرجل وزوج المرأة قد تصالحا على أمر مخالف لشريعة الله، هذا أيضا استوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحكم الذي وصلوا إليه، ولهذا بدأ به وقال أما الوليدة والغنم فرد، يعني مردودة لوالد هذا الزاني، لأن الحدود لا بد أن تقام ولا يعني يستغنى عنها بالمصالحة، لا يستغنى عنها ولا يعوضها صلح، بل لا بد من إقامة الحد. ولهذا أول ما بدأ به بين حكم ما اصطلح عليه، قال له أما 100 الشاة والوليدة فرد لأنها حكم باطل. ثم بعد ذلك بدأ بذكر ما على الزاني، قال وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام. ثم بين حكم المرأة وأرسل من يبلغها التهمة التي ألحقت بها، فإن أقرت فتثبت فيثبت الحكم، وإن نكلت فلها أن تقيم الدعوى على هذا الذي اتهمها. ولذلك قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيه إشعار وفيه تبليغ لهذه المرأة بأنها قد توجهت إليها تهمة، وهي تهمة الزنا، وهي امرأة محصنة، فإن اعترفت بذلك فيقام عليها الحد، وإن أنكرت وجحدت فهي لها أن تقيم الحد وتطلب بالحد على من قذفها. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا لم يكن ليقيم الحد، بل كان ليبلغ المرأة الدعوة التي وجهت إليها، وهي التهمة بالزنا. نعم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالرجم في حق المحصن كما سبق في حديث عبادة بن الصامت، وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى الزانية والزاني سورة النور، وقيل النور النور آية 2، وقيل المراد نقض نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة، وقيل المراد نقض نقض صلحهما. أنا اسمي السعيد بركات، إن شاء الله أموت بالمدينة من نورة على الإيمان ودفنوني بالبخية، قل آمين آمين آمين يا رب العالمين. أنا مريض إن شاء الله أموت بالمدينة من نورة، ربنا إن شاء الله ودعيني يا شيخي الله يكتب لك الخير، أموت الله يكتب لك الخير إن شاء الله، ودفنوني بالبخية يا رب العالمين آمين. نعم. قوله فسألت أهل العلم، فيه جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه، نعم، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا والصحابة رضوان الله عليهم بعضهم أجابه، وإن كانت الإجابة أو كانت يعني غير مسددة، لكن حسب ظن الإنسان، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو ظن أن من سأله من أهل الذكر، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يسأل من يثق به ومن يطمئن إليه، وإن لم يكن يعني هو أهل لذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة، وبيّن أن الحكم الذي أو الفتوى التي أفتي الرجل بها لم تكن فتوى صحيحة، ومن هنا قال له رد عليك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد، أي مردودة، ومعناه يجب ردها إليك. وفي هذا أو أنه رد يعني حكم مردود وباطل، نعم، لأنه وقع في غير موقعه، إذ ظن من أفتاه بذلك أنها تحل محل الحد. نعم. وفي هذا أن الصلح الفاسدة يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء، الحدود لا تقبل الفداء ولا تفدى، بل لا بد من إقامتها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، هذا محمول على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف، وإلا فإغرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا يعني أن الأب لما قال أن ابنه زنى هذا إقرارا من الأب، ولا يكفي في إقامة الحد على الولد، بل لا بد من أن يقر الولد بما وقع وبما نسب إليه. لكن لما كانت المسألة حكما قضائي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما هو حكم القضاء في مثل هذه المسألة. نعم. أو يكون هذا إفتاء، أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد 100 وتغريب عام. قال أو يكون هذا من باب الفتوى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه، والفتوى أساسا غير ملزمة، ولا بد من إقامة دعوى وحكم قضاء في هذه المسألة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت، أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، يعني أعادوا إليه الحكم وبينوا له أنها أقرت بذلك فلهذا أمر برجمها. أنيس هذا صحابي مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البر هو أنيس بن مرثد، والأول هو الصحيح المشهور، يعني القول الأول وهو أنه أنيس الأسلمي هو القول الأصح، وأنه أسلمي والمرأة أيضا أسلمية. واعلم أن بحث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل غذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد الغذف فتطالب به أو يعني أن المراد بهذا أن إعلامها لا بد منه، إعلامها بالتهمة وبما نشأ عنها من قذر، وأنها مخيرة في أن تقر أو تنكر. نعم، فيعرفها بأن لا لأن لا عنده حد الغزو فتطالب به أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد الغزو، بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجل، وهذا الذي وقع لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت. ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بعث أو أنه بعث ظاهره أنه بعث أنيسا ليرجمها، وليس هذا الواقع، لأنه حتى تلك الفترة لم يثبت حد الزنا عليها إلا بعد اعترافها. نعم، لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا، وهذا غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أغر به الزاني استحب أن يلقى الرجوع، بل يرى أنه يعني متى أقر الزاني بهذا الحد ينبغي للإمام أن يلقنه الرجوع وأن يلقنه النكول، فلعله يكون في حالة يعني غير في حالة غير طبيعية تحمله على هذا الإقرار، فعليه أن يهدئ منه وأن يهدئ من روعه وأن يطمئنه ويطمئن على أن ما وقع منه أمر ثابت صحيح بعيد عن كل موجبات أو مؤثرات على هذا الإقراع. وهذا الذي حدث في أمر الغامدية وأمر ماعز، ولما كانت المسألة محل نزاع بين هذا العسيف وأبو العسيف وبين هذه المرأة وزوجها، فلما اعترفت بذلك يعني بعد أن تثبتوا من صحة هذا الاعتراف أقام عليها الحد. نعم، وقد اختلف أصحابنا في هذا البحث، هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد الغزف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا والد العسيف وقال إن ولده زنى بالمرأة لم يقبل منه القول، وإنما بعث بأنيس، فيقول هذا ينبغي أن يكون حكما عاما لدى القضاة، إذا جاء إنسان وادعى على شخص آخر دعوى وفيها قذف فعلى القاضي أن يتثبت من انتفاء هذا القذف، لكن لو أنه قذف وأنكر المخذوف فله أن يقيم الدعوى على القاذف ويأخذ حد القذف. نعم. الشيخ بين البينة معنى الذي حدث على العصيب هذا البينة الذي ثبت عليه هي كانت هو كانت البينة هنا الإقرار لأن ولد العسيف أقر لأبيه ونشأ من ذلك صلح حيث دفع الأب هذا المال فهذه كلها من القرائن التي تدل على أن الولد أقر وهكذا المرأة أقرت لما أرسل إليها فكان الحكم مبنيا على الإقرار لا على البينة. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية غزنيا إلى قوله فرجم. وهذه هي مسألة ثانية كانت وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودي ويهودية زنيا فأراد اليهود أن فأراد اليهود أن يحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حرفوا به كتابهم. طيب دي نحن ظلنا في الباب بتاع رجم اليهود. إيش؟ باب رجم اليهود. باب؟ باب رجم اليهودي أهل الذمة في الزنا. يمكن ما قريناه والله ما عاد. طيب. يقرأ الشرح قبل الفعل. يقرأ المتن. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. قال رحمه الله حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله حتى جاء يهود حتى جاء يهودا فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ثم قالوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا عن أيوب حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله بهما وساقوا الحديث بنحوه وقال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة غزنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع قال

والظاهر والله أعلم أن هذا من مكائد اليهود الذين أرادوا أن يكيدوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لهم، حيث جاءوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أمرا يخالف ما في كتابهم ما في التوراة من مسألة الرجم، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم نبيه وأوحى إليه فبين لهم ما أوجب الله عليهم في هذا من الحد وهو الرجم، بل إنه صلى الله عليه وسلم نفذه عليهم حيث رجم الزانيين بما اقترفا وحكم لهم بما في كتابهم الذي أنزله الله عليهم، إلا أنهم حرفوه في قصة يعني أظهر الله سبحانه وتعالى فيها خزي اليهود ومكر اليهود، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.